لا سيدي، هو في نصوص كثيرة جدا على ما يستحضر الرجال، لكن كون العلماء اتفقوا كلهم على أنه في سبيل الله المقصود الجهاد، هذا ما في خلاف فيه ولا أحد بيناقش فيه، فنحن راح يصير معنا يعني على طرفي نقيض. الشيء اللي ما في شك فيه من شكك فيه في سبيل الله هو الجهاد، ما في شك فيه إطلاقا. بفضل الأستاذ بيقول ربما، شو ربما؟ والشيء اللي في كل الشك وهو أنه ندخل في سبيل الله المستشفيات والمدارس وبناء الجسور، يعني كل عمل خيري، هذا نجعله حقيقة واقع بدليل في سبيل الله معنى عام. لهذا يا أستاذ ناخذ في سبيل الله بمعنى العام. عطلت قول الله قبل هذا اللفظ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والله، شو معنى الحصر هذا حينئذ؟ فأنا أرجو كيف توفق أنت في نفسك، كيف قنعت نفسك قبل غيرك أنه في سبيل الله هو بمعناه العام، ثم في الوقت نفسه بتقول هذا أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء لكذا لكذا، ثم بتقول لا هذا مو حصر، هذا صار نائض منقول. فكيف أنت بتحل المشكلة هذه؟ أجل الجواب. أنا سكت الآن. أجل الجواب. أظن ربما الجهاد نعم باب الأبواب، كان ذكر الله تعالى جعله من بعد الثمانية، لأنه هذا ما حصل الله تعالى فيه ثمانية أبواب. نعم كان يقول الجهاد، شو على كيفها؟ لغة عربية في سبيل الله الجهاد يا أستاذ، وهل الجماعة يذكرون في نفس الحديث أبو طالب قال له أنا جعلت هذا في سبيل الله، شو معنى في سبيل الله؟ ما قال الجهاد على طريقك أنت، ما قال أبو طالب الجهاد، قال في سبيل الله شرحه وربنا عز وجل كذلك، لكن دمع فاستثنوا فسروا ما أجمعوا على رأيكم فيها، أنه أجمعوا فيها أن الجهاد عجب في سبيل الله وفي السبيل، شو تأويها في السبيل، شو تأويها منقطع بالطريق، هذا رأي كمان في أبواب. طيب يعني بدنا نفتح هذا باب جديد، خلينا الباب القديم كافينا خلينا لك. بس كان بده يورد حادثة عن عمر بن عبد العزيز انه اعطى منها مال الزكاة لما ما بقى في من يأخذه من الجسور، سيدي لما ما بقى في من ياخذوا هبلوا في مدارس وجسور، لكن من بحث يا أستاذ في الأوضاع الطبيعية بارك الله فيك، ما يقدر الكلام. قال ما عمر العزيز أكثر يا التفاحيل والمسلمون مرضوا على الفيديا، معناها مو دخل بمعنى صحيح. ليش التعور يا سيدي؟ ليش التعور؟ لا خلي شو مالك ايش ليش التعور؟ يبنى فيها جسور. انت نفسك في كلامك الحجة على كلامك، انت عم تقول لما لم يبقى من يأخذ الصدقة فصرفها في بناء الجسور، وانا اللي بقول لك مع جماهير المسلمين ان هذا اداة نصر، ومصارف الزكاة ثمانية لا تقبل زيادة اطلاقا، لانه هذا تغيير لشرع الله. انا بقول اذا تكدست الاموال عندنا ما بقى في فقراء ولا عنا مساكين ولا عنا ولا عنا ولا اخره، مش هاي من كبر يا سيدي، مو هذا بحثنا، مو هذا بعدين درس ثاني، درس ثاني. نحن هلا انتهى وقتنا، نحن موعدنا من الساعة 11، فنحن بدنا ننهي المشكلة البسيطة هذه. انت عم تحتج بأثر عمر بن عبد العزيز، أثر عمر بن عبد العزيز حج عليك، فأرجو أن تتنبه لهذا، ما بتصبر عليه. فعمر بن عبد العزيز أنت بتقول لما لم يبقى مصرف من تلك المصارف المنصوص عليها في القرآن وهي ثمانية صرفها في بناء الجسور، بينما أنت بتقول لو كانت المصارف أي أهل موجودين بجوز صرف الزكاة في بناء الجسور، أنت عم تخالف عمر بن عبد العزيز. عم قول عمر على يصرفه، لكن هذا اللي وقف أوقف الناضية، أوقف ولي أجل جهاد. لو سألت ترك الله قصة عمر عبد العزيز ورجع لقصة الناضي. يا سيدي أنت اللي جبت قصة عمر عبد العزيز، وأنا مثبت لك أني هج عليك عم تقول لي لا بين لي شو شلون ما حكي عليك لانه فسر تفسير وما حضر له. اذا ليش عم ترجع لقصه الناضح؟ خليك هون. انا ما بقصد الناضح. رجعت رجعت ليش تركت قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح؟ الناضح ما خطب. انا اول تأويل صاحب يقول عم اسألك الان عمر بن عبد العزيز اجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لانه لم يبقى مصارف ثمانية. انت بتقول يجوز صرف الزكاة معي سبحان الله. عم نقول لك يا أستاذ عم نقول لك نحن عمر بن عبد العزيز أجاز صرف أموال الزكاة لغير الأصناف الثمانية في نفقدها، وأنا هل بقول لك ما بيجوز إلا للثمانية؟ أنا بقول معه لما ما يكون عندنا أي صنف من أصناف الثمانية شو بنساوي الأموال؟ نصرفها يا سيدي في بناء الجسور وغير الجسور إلى آخره. فأنت أنت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر؟ أنت بتقول يجوز صرف الأموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين محل. إن وجد سد على الجهات في زمن عمر بن عبد العزيز توضع هذه الأموال سد على الفقراء من جانب. لا تكون عونا للشيطان على أخيكم الله يهديه. لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. هو نفسه يحتج بهذا. أنت اللي شلون اهتجيت بعمر بن عبد العزيز؟ أول بدأ أمر بلنده فقراء، لكن إذا نوجد قسم فقراء اتفقوا معي واحتجنا لبناء مسجد بحاجة ضوية لبناء مسجد. ما في غيره، ما في مساكين، ما في عاملين عليها، ما في في الرقاب، ما في مؤلف قلوبهم، ما في إلى آخره. ما وجد الرقاب، ما وجد واحد. رح يصير معنا دور. يا أخي يا تتصور في مصرف من مصارف الثمانية يا تتصور ما في. فما دام موجود مصرف من مصارف الثمانية فهو أهل لهذه الزكاة. ما دام ما في ففعال في هذه المال وفي على الناس أعطي الأغنياء. راح أقول لك أنا أبو حنيفة نعم أبو حنيفة ما قال هم الجبل رجال شو بس هم الرجال شو هذا رجال يخالف نص القرآن يخالف مصرف الزكاة للجسور. أقول كمان في صحبة المساجد متى يا أستاذ يا أستاذ بعد ما جاء حد على مالي بعد وراء في نفقد الثمانية بعد ما جاء حد على مالي حماس هذه كلها لو يوم من الايام مغير الجبه تبعه ملونها مخضرها سالوه عن السبب قال تغيير شكل من اجل الاكل وكذا نقدا كذا تعصيب كذا ليش التفريقات من اجل زياده الاكل اكل المال الحرام. البحث هذا طويل الذيل وعفوني الان التوسع لانه غدا نحن على السفر ان شاء الله. نعم بحاجة إلى بعض الأمثلة ممكن ممكن يعني بعض الأمثلة على ماذا؟ عن السؤال إن شاء الله تقصير؟ أيوة لما ينعرضوا أحد الناس في حدا ما بيعرف التقصير ده أشياء؟ يعني إذن من السنة رد إلهم هاي السنة من باع بيعطينا سريعة ما في حديث آخر لا في حديث آخر يعني حديث ثاني إذا ممكن حتى ندمغهم يعني بهالحجة. نعم إذا كان البلد يبيع بالتقسيط إذا كان ما لف ودار ما عليش، لكن الناس عم يتعلم من اللف والدوران أكثر من زراويش اليوم عم يحتالوا كتير. فهل يبيع بسعر واحد نسأله عم يبيع بسعر واحد تقسيط لا بالنقد، فيا ترى

الأول. قال لبثنا قليلا فسرى خبر في القاعة بأنه الآن يدخل الباشا الفلاني. قال فعلا دخل الباشا الفلاني فقمنا. حتى جلس في صدر المجلس قال السماء من الكلة شرد شعر ثاني البيت الفلاني ما تم الإشاعة إلا كان دخل البيت الفلاني قمنا هيك لجلس جلسنا والله صبرت موسيقى بتمامي وقال ما شفت حالي غير أي ما أي ما أعرف ما شفت حالي في رصاص رياضة واحد قال بعدين تذكرتك وقلت لي يعني قال ما لا غير تأخذ بمذهب فلان شارت إشاعات تميت إيش بيرضي هل شاري ما بنتي شو جايين أهل نعود تكون قوم ونعود قال بارك في محلي ومشينا وبقينا. الشاهد هذا كله تصنع وتكلف كما هو مجسد واضح ظاهر أيضا. وما أحسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء الحديث.